بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس قراءه شرح العقيده الطحاويه والتعليق عليه. قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ما الصحيح في معنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا؟ نعم، سبيلا بالتقرب إلى الله عز وجل. القول بأن المراد سبيلا إلى مغالبته، بماذا ضعف أو رد هذا القول زياد؟ لا شك لا يوجد من يغالب الله، لا يمكن، لكن بماذا نستدل من نص الآية على أنه ليس هذا هو المراد؟ راجعت يعني نقول يعني جاءت آيات في هذا أو قريبة من هذا السياق، ومعنى اتخاذ السبيل فيها هو ماذا؟ التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. نعم، وأيضا بقي شيئان، أنه قال كما يقولون، وهم لم يقولوا بآلهة تغالب الله سبحانه وتعالى وتفعل مثل فعله إلى غير ذلك. والثالث، أحسنت، استخدام حرف الجر إلى، قال إذا لابتغوا إلى ذي العرش، ولو أراد المغالبة لقال على، كقوله تعالى فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا الثالث ذكره شيخ الإسلام في الدرء، لأننا قلنا إن هذا الكلام مأخوذ من درء التعارض. وهذا الكلام الذي هنا أعني أن المراد اتخذوا سبيلا إلى مغالبته، وأنه قول لبعضهم، هذا قول ابن رشد، هذا قول ابن رشد الفيلسوف. وشيخ الإسلام أورد هذا الكلام ردا عليه في درء التعارض، هو أورده ردا على ابن رشد، لأن ابن رشد في كتابه مناهج الأدلة جعل هذه الآية كآية المؤمنين التي مرت معنا قبل، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فبين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الكلام غير صحيح. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله. تجعل معقوفا هنا عند قوله ثم التوحيد، لأنه سيطول معنا الكلام، فنقول بعد ذلك منذ من المعقوف الأول إلى هنا مأخوذ من كذا. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. كيف يعني يقول هنا نوعان وقد مر أن التوحيد ثلاثة أنواع؟ كيف هذا؟ هل هذا تعارض يا أخ جميل؟ فما هذا؟ طيب، وذاك لما نقول توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ما دعت إليه الرسل، فما الفرق بين التقسيمين؟ يعني هل هذا تعارض، هل هذا تناقض عند أخينا خليل؟ يعني نقول هذا اختلاف في التعبير فقط، هذا اختلاف في التعبير. فإما أن تعبر فتقول التوحيد ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وإما أن تقول التوحيد قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات، فيدخل فيه الربوبية والأسماء وصفات، وتوحيد في القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية. سمي توحيد الربوبية والألوهية بالإثبات والمعرفة لأنه قائم على أشياء نثبتها لله ونعرفها عن الله، قائم على معارف، ويسمى كما سيأتي أيضا بالتوحيد الخبري، التوحيد العلمي الخبري، لأنه عبارة عن أخبار يجب تصديقها وإثباتها. فإذا يسمى الربوبية والأسماء والصفات. نعم، أنا قلت الربوبية. الربوبية والأسماء والصفات يسمى بالتوحيد العلمي الخبري، ويسمى بتوحيد المعرفة والإثبات. تمام؟ وتوحيد الألوهية يسمى بالتوحيد التوحيد الطلبي، التوحيد الطلبي توحيد القصد والطلب. طيب لماذا؟ لأنه عبارة عن أشياء تطلب، لأنه أشياء تطلب من العبد ويقصدها العبد، وهي العبادة يقصد بها الله سبحانه وتعالى. قال ثم التوحيد، تقدم معنا باب التنبيه ذكرت شيئا، كان أحد الإخوة أظن قال هل توحيد الألوهية يتضمن أيضا الأسماء والصفات؟ أظنه مازنا لما قال هنا توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، قال وتوحيد الأسماء والصفات، نعم توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات. يراجع في هذا الصفدية لشيخ الإسلام رحمه الله المجلد الثاني صفحة 28 و200، المجلد الثاني أو الجزء الثاني صفحة 28 و200، نبه شيخ الإسلام رحمه الله أن توحيد الألوهية يتضمن أيضا توحيد الأسماء والصفات، فهو يتضمن الربوبية والأسماء والصفات. طيب قال رحمه الله ثم التوحيد الذي دعت إليه رسول الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، فالأسماء والصفات هذا توحيد الأسماء والصفات، والأفعال هذه الربوبية، توحيد الربوبية توحيد في الذات والأفعال. ليس كمثله شيء في ذلك كله، ليس كمثله شيء في ذاته، ولا كمثله شيء في صفاته، ولا كمثله شيء في أسمائه، ولا كمثله شيء في أفعاله جل جلاله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، توحيد الربوبية والأسماء والصفات مذكور بكثرة في القرآن، كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. فهذه السور إذا نظر فيها الإنسان وجد أنها مشتملة على التوحيدي الربوبية والأسماء والصفات. فأول الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذا كله في يتعلق بصفات الله وأفعاله. وهكذا في أوائل طه، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وهكذا في آخر الحشر ذكر 18 اسما من أسماء سبحانه، وأول ألف لام من تنزيل السجدة، يعني في أوائل سورة السجدة أيضا ذكر علوه وتدبيره للأمر واستواءه على العرش وأنه عالم الغيب والشهادة ونحو ذلك. وهكذا أول آل عمران أيضا ذكر تنزيله للكتاب وسمى نفسه الحي القيوم وغير ذلك، وسورة الإخلاص بكمالها، وسميت الإخلاص هكذا يعني في أحد الأقوال بسبب في سبب تسميتها بالإخلاص، وأنها أخلصت للكلام عن الله، وقيل لأنها تخلص صاحبها من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، توحيد الألوهية، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآيات، فهي في توحيد العبادة. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إذن هي في العبادة. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. يعني جررنا لأنه قال مثل ما تضمنته، مثل ما، ومثل أولي ومثل آخري ومثل أول سورة يونس ونحن ذلك. طيب ويصلح أن تقول وأول سورة تنزيل وآخرها، وأول معطوف على سورة، مثل ما تضمنته سورة وتضمنته أول سورة وتضمنته آخر وتضمنته، فيكون معطوفا على سورة، فيصلح الجر ويصلح الرفع. طيب، أول سورة تنزيل الكتاب، ما المراد بسورة تنزيل الكتاب؟ الزمر، سورة الزمر، لأنها مبدوءة بتنزيل الكتاب. أما السجدة إذا أريدت فيقال أول سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة. طيب، ففي أول سورة الزمر أيضا ألا لله فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، فذكر سورة يعني ذكر ما يتعلق بالعبادة، توحيد القصد والطلب، وهكذا في آخرها قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وأيضا في آخرها أيضا. وأول سورة يونس ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا الآيات. وفي أوسطها أيضا الظاهر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقبلها أيضا ذكر شيء ما يتعلق بالعبادة. وفي آخرها قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وفي أول سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون الآية. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين الآيات. وفي آخرها أيضا ذكر الله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا إلى آخرها. وجملة سورة الأنعام فهي في هذا التوحيد، توحيد العبادة والرد على المشركين وبيان ضلالهم وبعض ترهاتهم. قال رحمه الله وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، لنوعي التوحيد، أي نوعين؟ الإثبات والمعرفة والطلب والقصد، يعني لأنواع التوحيد الثلاثة على التقسيم الآخر. بل كل سورة في القرآن أي فهي متضمنة لنوعي التوحيد، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، هذا الذي هو المعرفة والإثبات، قلنا سمي بالعلمي لأنه مشتمل على علوم أشياء عن الله تعلمها، وهكذا خبري لأنه أخبار يجب تصديقها وإثباتها والعلم بها ومعرفتها. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد الألوهية. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، الأوامر أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ونحو ذلك، فهذا من حقوق التوحيد ومكملاته. وهذه المكملات منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وكلها لها تعلق بالتوحيد. والدليل على أن للتوحيد حقوقا حديث إلا بحقها، إلا بحقها وحسابهم على الله، فدل على أن للا إله إلا الله حقوقا. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، يعني حتى الأخبار التي فيها ذكر إكرام الله لأوليائه في الدنيا وكذلك في الآخرة بالجنة والنظر إلى وجهه وغير ذلك، هذا له تعلق بالتوحيد لأن هذا إكرام لهم على توحيدهم، لو كان الشخص غير موحد لما أكرم بشيء من هذه الكرامات. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. فهذا كل توحيد. والقراءة للقرآن بهذا الأسلوب مع محاولة تفسيرها على هذا الوجه هذا ما يسمى عندهم بالتفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي، يعني تقرأ الآيات وأنت حول موضوع معين تركز عليه، فستجد كثيرا من الآيات تتوارد عليك في هذا الباب. فإذا كنت مثلا تريد أن تركز على موضوع التوحيد، فستجد الآيات كلها فيها ما يدل على التوحيد. وكلما كان الإنسان عنده علم لا سيما بدلالة الالتزام ففهم ذلك أكثر واتضح له هذا أكثر. وهكذا إذا كان يعني موضوع مثلا بيان الاستقامة وما يتعلق بالاستقامة، سيجد يعني كثيرا من الآيات ولو باللازم تدل على هذا الموضوع، وهكذا في سائر المواضيع. قال رحمه الله: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، والملائكة ماذا؟ شهدوا أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم شهدوا أنه لا إله إلا هو. قال: فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد، وأن المراد به إفراد الله بالعبادة والاستسلام لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، والرد على جميع طوائف الضلال. تضمنت هذه الآية الرد على جميع طوائف الضلال. هذا إنما يفهمه يعني الراسخون في العلم، أهل العلم هم الذين يستنبطون لنا مثل هذا. قد يقول قائل: هذه مبالغة، كيف يعني تضمن هذه الآية الرد على طوائف الضلال؟ وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 11 و200، صفحة 11 و200 من المجلد الثامن، بيّن وجه هذا الرد على الطوائف، فيراجع هناك، ليس هذا موضع تفصيل ذلك. بيّن كيف يرد بها على الجهمية، على الجبرية، على المعتزلة من هذه الآية. طيب، وله كلام آخر أيضا في المجلد 14 سنشير إليه، إلى هذا الموضع عند أن نصل إلى آخر كلام قلنا يعني مما أخذ منه هذا الموضع. قال رحمه الله: فتضمنت أي الآية أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. هذه شهادة عظيمة صادقة جليلة من أجل شاهد، وهم يعني وهو الله وكذلك الملائكة وأولو العلم، بأجل مشهود به وهو التوحيد. قال: وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. يعني بعض السلف يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو، حكم وقضى أنه لا إله إلا هو. وبعضهم يقول: أعلم، أعلم عباده أنه لا إله إلا هو. وبعضهم يقول: بين، أخبر. قال: وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. يعني هو من التفسير ببعض ما يدخل في معنى اللفظة، وتفاسير السلف كثير منها من هذا الباب. تفاسير السلف التي تجدها في تفسير الطبري، في زاد المسير، في تفسير ابن كثير، كثير منها من هذا الباب. يفسرون الآية ببعض ما يدخل فيها أو بمثال، ليس عن جهل منهم، إنما لمناسبة المقام لذلك أو نحو هذا. فربما يظن الشخص أن هذا تعارض بين الأقوال، يقول قيل كذا وقيل كذا، لا سيما إذا قرأ في زاد المسير. في زاد المسير بن الجوزي، هذا من باب التنبيه استطرادا، يعني يقول الآية فيها 5 أقوال، فيظن الشخص أن هذا تعارض أو 7 أقوال، وليس بين الأقوال تعارض. قد ترجع كلها إلى قول واحد، وقد ترجع إلى قولين، وقد يكون فعلا عدة أقوال مختلفة، لكن الشاهد أن كثيرا مما يوجد من الخلاف فهو خلاف تنوع لا خلاف تضاد، كما بيّن ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة في أصول التفسير. فمن هذه الآية فسروا شهد بحكم بقضى بأعلم ببين وأخبر. قال: وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. لماذا؟ فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها 4 مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. أول مراتب الشهادة العلم، ما يشهد أحد بشيء إلا بعلمه، أما بدون علم لا يصلح أن يشهد، كما سيأتي دليلها، يأتي دليل مرتبة العلم. وثانيها تكلمه بذلك، وإن لم يعلم به غيره، بمجرد أن يتكلم بهذا ولو وحده، هذه تسمى شهادة، هذه تسمى شهادة، بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به، عندنا أن يعلم غيره بها بما يشهد به، لا داعي لبها، أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، هذه مرتبة أخرى أن تعلم غيرك. إذن المرتبة الأولى أن تعلم أنت، الثانية أن تتكلم أو تكتب بدون ما تعلم الغير، المرتبة الثالثة أن تعلم الغير بهذا الذي شهدت به، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية المذكور في هذه الآية، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك، هذه الأولى، وتكلمه به، هذه الثانية، وإعلامه وإخباره لخلقه به، هذه الثالثة، وأمرهم وإلزامهم به، وهذه الرابعة. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، إذا قيل شهد فلان بكذا فمعنى أنه علم بذلك، لا تصح شهادة إلا بعلم، أي شهادة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، الجملة هنا حالية، جملة وهم يعلمون حالية، أي إلا من شهد بالحق، والحال أنهم يعلمون ما شهدوا به، ما شهدوا به. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس، على مثلها فاشهد أو دع، يعني لا تشهد إلا على شيء بين عندك الشمس. لكن هذا الحديث قال في الحاشية أخرجه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية وابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء من حديث ابن عباس أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. وفي سنده محمد بن سليمان المسمولي، ضعفه النسائي وأبو حاتم وابن عدي والحميدي، وصححه الحاكم فأخطأ كما قال الحافظ في بلوغ المرام، الحديث ضعيف لا يثبت، نعم أخطأ في التصحيح، فالحديث لا يثبت لكن معناه صحيح: لا تشهد إلا عن علم. قال رحمه الله: وأما مرتبة التكلم والخبر، هذه المرتبة الثانية، فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. الآن هم قالوا: الملائكة بنات الله، ما قالوا: نشهد أن الملائكة بنات الله، لم يتلفظوا بلفظ الشهادة، ولا يلزم أيضا أنهم ذهبوا عند قاض أو حاكم وقالوا له: نشهد أن الملائكة بنات الله، مجرد تكلمهم بذلك سمي شهادة. فتكلمك بأي خبر أو قضية ولو بغير لفظ أشهد هذه شهادة. هو يريد بذلك الرد على من يشترط في الشهادة لفظ أشهد. أما من حيث الإخبار عند غير الحاكم فلا أحد يشترط ذلك، لكن اختلف الفقهاء فيما لو شهد عند الحاكم، لو أتيت أنت بشاهد على أي قضية عند حاكم من الحكام فذهب وقال: فعلا أيها الحاكم حصل كذا وكذا، بعض الفقهاء يقول: لا تصلح هذه شهادة، لابد يقول: أشهد أنه وقع كذا وكذا. والصحيح أنه لا يشترط، لا يشترط لفظ الشهادة، فالله سمى هذه شهادة، والأدلة كثيرة لكن هذا منها، سمى هذه شهادة من الكفار وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة. ومن الأدلة أيضا قول إخوة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا، ما هو هذا وما شهدنا إلا بما علمنا؟ لما قالوا إن ابنك سرق، هل قالوا نشهد أن ابنك سرق؟ قالوا يا أبانا إن ابنك سرق. ثم قالوا وما شهدنا إلا بما علمنا، فسماها الله شهادة وإن لم يأتوا بلفظ الشهادة. ومن الأدلة أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، الحديث. فقال شهد عندي، هل ذهب عمر إلى ابن عباس وقال أنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ لا يلزم، فلم يكونوا يقولون في التحديث أشهد أن رسول الله قال كذا إلا إذا احتج إلى ذلك، وإلا كانوا يقولون حدثنا رسول الله، سمعنا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من الأدلة على أن لفظ على أن الشهادة تسمى، على أن الإخبار بالشيء يسمى شهادة وإن لم يتلفظ بلفظ أشهد. حضر عندي رجال، لا ما يستقيم السياق، حضر عندي رجال مرضيون أن رسول الله قال كذا، لا يستقيم، وإنما المعنى أخبرني، أخبرني بذلك، وسمها شهادة لأنهم أخبروا والمخبر شاهد، المخبر شاهد. وهكذا لما قالوا فشهد ماعز على نفسه أربعة، هو لم يقل أشهد إنما اعترف أقر، فسمي ذلك شهادة. الأدلة كثيرة على يعني تسمية الإخبار شهادة. طيب، إذن هذه المرتبة الثانية من مراتب الشهادة. ما المرتبتان الأوليين هاتان؟ ها العلم، التكلم والخبر، وإن لم يخبر غيره. التكلم والخبر، مجرد التكلم يسمى شهادة. طيب، نحن لما ذكرنا بعض الأدلة هي على إطلاق لفظ الشهادة على الخبر أو الإخبار ولو بغير لفظ شهادة. طيب، لا بأس، لا بأس لو قال الحاكم يعني هذا، أو من يريد أن يخوف شخص، لا بأس لو أتى بألفاظ تغلظ عنده القضية وتخوف منها. تمام، لا هذا طيب، لا سيما عند أناس عرفوا بالتساهل أو كذا، لا بأس. قال فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها، أفرزها أي فصلها بطريقها، وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها، معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به. لو أن شخصا ما قال وقفت هذه الدار مسجدا للناس، لكنه فتحها وفرزها بطريقها وكذا أو أفرزها وأذن للناس بالدخول للصلاة فيه، هذا يعتبر إعلاما للناس أنه وقف وإن لم يتلفظ به. فالإعلام قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. قال وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. نعم، يعني أنت أحيانا تشعر بمحبة شخص وإن لم يقل لك يوما من الدهر إنه يحبك في الله، لكن تشعر من خلال التعامل والتصرفات وكذا، بل أحيانا من خلال النظرات. وهكذا البغض تشعر به ولو لم يتلفظ بقوله إني أبغضه. قال رحمه الله وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسلا وأنزل به كتبه، أنزل كتب وأرسل رسلا بأني أنا الله لا إله إلا أنا ونحو ذلك. وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان، ابن كيسان لغوي كما ذكر عندنا ترجماته في الحاشية، هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان البغدادي النحوي، قال شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. فتدبير الله وأفعاله المحكمة هذه إعلام من الله لخلقه بأنه لا إله إلا هو، فهذا إعلام بالفعل، واضح المعنى؟ الآيات الكونية تدل على أنه لا إله إلا الله، هذا المراد. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ذكر في الحاشية أن هذا البيت نسبه صاحب الوفيات إلى أبي نواس، وأما أبو الفرج يعني الأصبهاني في كتاب الأغاني فنسبه إلى أبي العتاهية. نعم، وابن كثير نسبه إلى ابن المعتز، والبيهقي نسبه إلى الشافعي وأبي العتاهية. إذن هذا البيت قد نسب إلى عدة أشخاص، وفيه حكمة: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ذكر قبله في الحاشية أبياتا: ألا إننا كلنا بائد، وأي بني آدم خالد، وبدؤهم كان من ربهم، وكل إلى ربه عائد. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا البيت الأخير قبله بيت: ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال: ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. ما يعرب شاهدين؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين، حال كونهم شاهدين. طيب هل هم يشهدون يقولون نحن كفار؟ لا يشهدون بهذا، أليس كذلك؟ وإنما أفعالهم شاهدة على كفرهم، فهذه شهادة بالفعل. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. إذن هذه المرتبة الثالثة: الإعلام والإخبار. بقي مرتبة ماذا؟ الإلزام بذلك، الأمر بهذا والإلزام به. نترك المرتبة هذه الأخيرة إلى الدرس القادم. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.